بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل سويا إن شاء الله سلسلة محاضراتنا حول مساق فن الإذاعة والتلفزيون. في الجزء الأول من المساق انتهينا من إعداد وتقديم المواد البرامجية التي ركزت على كيفية التعامل مع البرامج بأشكالها وأنواعها وآلياتها المختلفة وقوالبها الفنية المختلفة والمهارات التي يستلزمها كل برنامج عن البرنامج الآخر. نبدأ من الآن حتى المحاضرات القادمة في موضوع جديد. هناك طبعا قواسم مشتركة بين الموضوعين، ولكن يوجد خصوصية لكل واحد منهما عن الآخر. سنبدأ الحديث عن إعداد وتقديم المواد الإخبارية، وبالتأكيد سبق وأن تحدثنا عن أشكال المواد الإخبارية في الإذاعة أو التلفزيون. من تذكر لنا بعض هذه الأشكال؟ أشكال المواد الإخبارية، النشرة الإخبارية، التقرير الإخباري، موجز الأخبار، التحليل الإخباري، البرامج الحوارية وبعض البرامج الأخرى. هذه البرامج لها سمات إلى حد ما تتمتع بخصوصية تختلف عن سمات المواد البرامجية. دعونا قبل أن نبدأ نبحر في إعداد وتقديم المواد الإخبارية، وإن كان التركيز الأكبر سنركز فيه خاصة في التدريب وفي النماذج المعروضة على موضوع التقرير التلفزيوني، سواء كان الإخباري أو أحيانا الذي يكون على شكل قصة أو يكون يستخدم في إطار البرامج. دعونا نحاول أن نضع حدا للفروق بين المواد الإخبارية والمواد البرامجية حتى تتضح الصورة من بداية المشوار إن شاء الله. نحن تحدثنا عن المواد البرامجية، سنتحدث إن شاء الله عن المواد الإخبارية. دائما عندما نتحدث عن فرق بين شيئين، أفضل شيء أن ننظر إلى الفرق من حيث معايير ومحددات معينة، لأنه لو طلبت من أي طالبة أن تتحدث بصورة عامة ما الفرق بين المواد البرامجية والمواد الإخبارية سيكون الحديث عام، لكن عندما أطلب منكم التحدث حول ما الفرق بين المواد البرامجية والمواد الإخبارية من حيث أي عنصر، من حيث أي محدد، فلذلك لدينا العديد من المحددات التي يمكن أن نضعها. مثل ماذا؟ يعني ما هي العناصر، ما هي المحددات التي يمكن أن نميز بينها وبين المواد الإخبارية والمواد البرامجية؟ تفضل. الأشكال، الأشكال اللي هو القالب، الموضوعات. جميل. نعم، مهارات التقديم. جميل. طريقة التقديم. المدة الزمنية. وقت البث. وقت البث. لمن توجه هذه البرامج؟ الجمهور. المضامين، الموضوعات، وهكذا عناصر أخرى عديدة. لو نظرنا بهذه الآلية بالتأكيد حتكون النظرة عندنا أسهل وأسلس التعامل مع الموضوع. لما أتحدث عن المواد البرامجية، ماذا يعني؟ هذه تعتبر مراجعة لكم. المواد البرامجية، ما الأشكال التي تسود في المواد البرامجية؟ تفضلي. اجتماعي أو ترفيهي أو عندنا مسابقات، هذا حسب الموضوع. لكن المواد البرامجية الأشكال بصورة عامة، حواري، متن، مناقشات والندوات، مناظرات. نعم، بس واحدة واحدة عشان تفضل. البرامج المتخصصة اللي هي زي ما حكيتي أنت، اللي هي ترفيهية، رياضية، اقتصادية، سياسية، البرامج الحرة تكشو، والبرامج المفتوحة، والبرامج الحوارية والوثائقية، وأحيانا نستخدم برامج الديكودراما اللي تحدثنا عنها والمجلة الإذاعية والتلفزيونية. هذه أشكال، هذه أشكال. الآن قبل قليل سألنا سؤالا كنا قد تطرقنا قبل ذلك إلى المواد البرامجية، لدينا العديد من الأشكال، وإن كانت تتركز، أنتم تلاحظون المواد الإخبارية تنطلق من كلمة ماذا؟ خبر. الخبر العاجل هيك يعني حتى نفهمها بطريقة سلسة. الخبر في أوله، في مهده الأو في مراحله الأولى، خبر عاجل أو خبر أولي. بعد ذلك نشرة موجز أخبار، نشرة أخبار، تحليل إخباري ما وراء الخبر، ما هي هذه مرفقاتها تقارير. ثم بعد ذلك برامج حوارية أيضا تبنى على الأخبار وتداعياتها وتحليلها وما إلى ذلك. فعشان نسهل حفظها كلها تنطلق من الخبر، يعني نأتي بالخبر ثم ما إفرازات، ما هي البرامج المرتبطة والمواد البرامجية، المواد الإخبارية عفوا، التي يمكن أن ترتبط بالخبر. أو نتذكر أي فضائية من الفضائيات التي نتابعها. نحن نتابع فضائية القدس، فضائية الأقصى، فضائية الجزيرة، فضائية ميادين وغيرها. ما المواد الإخبارية التي نشاهد فيها؟ نشاهد أحيانا موجز أخبار، نشرة إخبارية مفصلة ونشرة إخبارية موجزة، نشاهد برامج حوارية إخبارية مركزة مع محللين، مع مختصين، مع كذا، نشاهد حوارات خاصة، الحوارات اللي بيجيبوها حوار خاص أو لقاء خاص حسب المسميات، كلها ترتكز على موضوع الأخبار وتحليل الأخبار وشرح الأخبار وربطها بالأحداث الجارية، سواء على الصعيد أو في الزمن الحاضر أو في الزمن المستقبلي، زي ما يجي يحكوا دائما ما السيناريوهات المتوقعة لما بعد ذلك. يعني الآن مثلا عندنا حدث اليوم، لا سمح الله في عملية توغل بسيط، في عملية قصف، هذا خبر بتم له متابعة على مدار الساعة، الخبر بتطور وفي الإذاعة والتلفزيون. وحنيجي لبعض الأخطاء اللي يمكن اللي بتشوفوها أحيانا، إنه بعض الفضائيات الخبر يبث في الصباح ويبث في المساء بدون أبديتينج، بدون تحديث، وهذه مشكلة لأنه في تطورات صارت. هذا خطأ أحيانا بيصير. أنا يعني تابعت أكثر من خبر في بعض الفضائيات اللي مش منتبه لهذا الأمر، فما بنفع نفس الآلية ونفس الخبر يقدم في الصباح ونفسه يقدم في المساء، إلا الأخبار التي لا يطرا عليها تغيير، يعني في تصريحات سياسية، شغلات معينة، هذه لا تتغير ثابتة. لكن الأخبار التي المرتبطة بأحداث زي أعمال توغلات، انتهاكات إسرائيلية، عدوان، ما إلى ذلك، هذا فيه تطوير وفيه تحديث على مدار الساعة. طب دائما إحنا تعودنا في الأخبار نبدأ بماذا؟ بالأحدث، بالأحدث، نبدأ بالأحدث، واللي أذعناه أو بثناه قبل ساعة أو ساعتين هذا بيصير باك جراوند للخبر، بيصير خلفية للخبر اللي إحنا بثنا. هذه التفاصيل حنجي لها بعد ذلك. الموضوعات، المواد البرامجية مفتوحة في كل الموضوعات، ولكن في طريقة التناول من حيث العمق أيهما أعمق؟ البرامجية. لماذا؟ كملي. ماشي، تفضل. هي متخصصة باختصار. يعني الآن إحنا قلنا برنامج رياضي، في عنا برنامج رياضي، وفي عندي نشرة رياضية داخل النشرة الإخبارية، التنين زي بعض؟ أكيد فرق. برنامج رياضي يرتكز على الخبر بأريحية، بعرض الخبر، بيستضيف شخصيات رياضية مشهورة، بحلله، بيجيبه تداعيات الموضوع والفريق وما إلى ذلك. أما النشرة هي نتائج مباريات، نتائج الدوري، شغلات سريعة جدا، أهم الأهداف، أهم التنقلات للاعبين المشهورين، أخبار سريعة. هذه أخبار سريعة، لا يعني بالنسبة لإنسان مثلا بحب الرياضة بدرجة كبيرة لا تكفيه مطلقا النشرة الرياضية، ما بتسد احتياجاته، لكن احتياجات أولية للناس عامة هذه هي أنسب. أما لإنسان متخصص بحب رياضة واحد منكم أو أي واحدة منكم مثلا إلها علاقة جيدة بالمواضيع الاجتماعية أو ميل للمواضيع الاجتماعية، لو شافت خبر اجتماعي بتنتبه له في النشرة الإخبارية، لكن لا يسد الاحتياجات. وين أين يتم سد هذه الاحتياجات؟ في البرامج. فإذا طريقة التناول في المواد البرامجية في عمق أكبر، لأنه في محاور. تتذكروا لما قلنا ترتيب الجدول الثاني اللي أخذناه المتعلق بترتيب فقرات البرنامج، هذا عبارة عن محاور. قسمنا الموضوع الواحد إلى محاور، لكن هذا لا يتسنى لنا القيام بنفس الدور في المواد الإخبارية. وإن كان يعني حتى لا نظلم الأخبار والمواد الإخبارية، المواد الإخبارية اليوم ليست كأمس من ناحية إيش؟ من ناحية العمق، من ناحية التوسع. اليوم في عنا مواد إخبارية كاملة تمتد أحيانا لساعات، بتركز على إيش؟ على التحليل، على التناول العميق للأحداث، على التغطية الشاملة والتغطية الكاملة. لكن هذا غير متوفر في كل الفضائيات، هذا يحتاج إلى جهد كبير، هذا يحتاج إلى تكلفة عالية جدا. بتعرفوا لما نعمل برنامج مثلا مفتوح ساعتين وثلاث ساعات وتغطيات ولقاءات وحوارات وبث مباشر وفضائي وما إلى ذلك، هذا يكلف كثير جدا. فلذلك لا يستطيع كل الفضائيات أن تقوم بهذا الدور، إضافة إلى أنه يحتاج إلى ناس محاورين جيدين ولديهم مهارات وقدرات جيدة في موضوع الأخبار. قد لا يكون في كل الفضائية إلا واحد أو اثنين اللي بيشتغلوا في الناحية الإخبارية، وهذا ممكن يعمل عندنا مشكلة. مهارات التقديم في المواد البرامجية تختلف حسب نوع البرنامج وحسب نوع المادة الإخبارية. الآن لو تحدثنا عن المواد البرامجية بصورة عامة، إيش خلاصة المهارات اللي تحدثنا عنها عن المواد البرامجية؟ التلوين السرعة بس السرعة مش لكل البرامج، لبعض البرامج بعينها زي مثلا برامج رياضية، برامج فنية، لكن قلنا في عكسها تماما. برنامج سياسي بيختلف، برنامج ديني بيختلف أكتر، بده نبرة خشوع بتختلف عن النبرة السياسي، والسياسي غير عن الرياضي، والرياضي غير عن الفني، والفني بيختلف عن الاجتماعي، وهكذا. كل برنامج له صبغته، له بصمته الخاصة اللي يجب أن يتمتع فيها. لكن المواد الإخبارية إلى حد ما تشترك في بعض الأسس المتعلقة في مهارات التقديم. فيها سرعة، فيها رشاقة بمعنى خفيفة، وفيها تنوع، لأنه احنا بنستخدم أكثر من أسلوب في أساليب ومهارات التقديم، وفيها إيجاز، فيش فيها إطالة شديدة. يعني حتى البرامج اللي تحدثت عنها قبل قليل، البرامج العميقة الحوارية ما وراء الخبر وعلى شاكلة هذا البرنامج، جمهورها قليل، لأن الناس عامة لا تميل إلى هذه البرامج. الناس عامة تميل إلى البرامج القصيرة اللي متعلقة بالأخبار، هو يعني يحرص على متابعة حدث، خلاصة ما خلاصة هذا الحدث، في تقرير خفيف موجود عنه، يعني كل الحدث يتم تغطيته بطريقة موجزة وليست بطريقة مطولة. اليوم في انتقادات توجه لبعض الفضائيات التي تفتح ساعات يعني عديدة جدا ومفتوحة لحدث ما، إلا إذا كان يعني هذا الحدث يستلزم. لكن إذا بقي يوم ويومين وثلاثة وأربعة وخمسة، حتى لو كان الحدث هاما، يحدث ملل لدى القارئ، لدى المشاهد عفوا. المشاهد جدا مدلل، معروف، بمعنى أنه هي كل القضية تتلخص في كبسة زر مباشرة بغير. فلذلك ومعروف أنه إرضاؤه غاية مستحيلة، لكن نحرص على التجديد، نحرص على التنويع، نحرص على التطوير، نحرص على دراسة رغبات القراء واحتياجاتهم المشاهدين من أجل محاولة تلبيتها. أنا لا أقول أنه، وكمان مش مطلوب منا أن نجاري دائما المشاهدين وفق رغباتهم كلها، لأنه أحيانا يمكن كل رغباتهم وميولهم تكون فنية، ويمكن الآن عندنا الأوقات يعني بميلوا للبرامج الفنية أكثر، لكن الوقت عندنا وقت أزمة وعندنا أحداث ساخنة وما إلى ذلك. هل مطلوب مني أن أجاري رغبات المشاهدين في هذه الأوقات؟ بالتأكيد لا، بالعكس. في نظرية اسمها نظرية الأجندة، هذه النظرية تدرس كيف ترتب وسائل الإعلام اهتمامات الجماهير. يعني نحن كإعلاميين يجب أن يكون لنا دور واضح في ترتيب اهتماماتهم. إيش ترتيب اهتماماتهم؟ يعني التأثير عليهم، بمعنى شدهم إلى الأحداث، وضع سلم للاهتمامات والأولويات من حيث نوعية البرامج المقدمة، مضمون البرامج، الشخصيات المستضافة، قوة الأحداث، التنوع في العرض، التقارير والمرفقة، كل هذه الأمور المرتبطة بالبرنامج. فلذلك إحنا لا نترك الحبل على الغارب والباب مفتوح على مصراعيه لأهواء المشاهدين، لأنه يجب أن يكون لوسائل الإعلام تدخل، لأنه هذه الوسائل هي قائد رأي في المجتمع. أنتم قادة رأي. الصحفي ليس مجرد إنسان ينقل الخبر، وهذه نقطة مهمة واستراتيجية يجب أن تفهموها جيدا، وذكرناها أكثر من مرة في محاضرات سابقة. الصحفي هو قائد رأي في المجتمع. أخطر إنسان يمكن أن يوجه المجتمع هو الإعلامي، لأنه يؤثر كل الناس. نحن كإعلاميين من أين نستقي معلوماتنا عن الأحداث؟ من وسائل الإعلام، يعني مرجوعنا لوسائل الإعلام. لذلك وسائل الإعلام خطير جدا، فيها كل ما يعرض له تأثير على اهتمامات واحتياجات الجمهور. إذن مهارات التقديم أيضا هنا تختلف عن هنا، يعني بمعنى ممكن أن أصلح لتقديم نشرة إخبارية لكن لا أصلح لتقديم برنامج اجتماعي أو برنامج ترفيهي. يعني هل رأيتم مثلا من الناس اللي بيعملوا في مجال المواد الإخبارية منذ عدة سنوات، هل رأيتم أحد منهم بيشارك في برنامج مثلا فني أو رياضي؟ بيختلف، يعني هو ينتقل من مربع إلى مربع يختلف تماما. فلذلك شخصيته كمان إلها دور، لا يستطيع أنه هو يتجارى. بعض الناس لديهم مهارة أنه ممكن يشارك في نشرة، ويشارك في برنامج مثلا اجتماعي، في برنامج اقتصادي، في برنامج سياسي، في اقتراب، في قرب من الأحداث ومن الأخبار. المدة الزمنية للمواد البرامجية عادة ما تكون أطول من المواد الإخبارية الأولية، إلا البرامج التحليلية الواسعة. يعني قد تمتد البرنامج من أقل شيء، قلنا برامج خلينا نقول هي أقل شيء هي المتن، لكن خلينا نقول المعدل المتوسط نصف ساعة البرنامج، متوسط ليس شرطا كل البرامج ساعة، أنا بتحدث متوسط البرامج نصف ساعة. هذا النصف ساعة لما نيجي مثلا على موجز إخباري كم مدته؟ موجز دقيقة دقيقة نشرة إخبارية قد تمتد إلى 10 دقائق، إلى ربع ساعة، إلى نص ساعة حسب الأحداث الساخنة. لكن معظم إحنا بنحكي، يجب أن تميزوا أخواتنا بين نوعين من الفضائيات. فضائيات الإخبارية البحتة اللي هدفها الأساس وهمها الأساس هو تغطية الأحداث والتركيز عليها، زي الجزيرة، فضائية إخبارية تحضروا فيها مسلسلات، فيها إشي غير الأخبار ما فيها، كل حتى المواد الأخرى المعروضة مرتبطة بالأحداث وبالأخبار. زي مثلا فضائية متنوعة زي الأم بي سي، فيها كل شيء. مين تشاهد نشرة أخبار الأم بي سي؟ اعطيني ايش انطباعاتك عنها، وايش بتتكون، وقديش مدتها تقريبا؟ نعم، النشرة الإخبارية، النشرة تقريبا نصف ساعة، لا تصل الى نصف ساعة، بس رجاء بس هدوا شوي. يمكن ما هو في بكل، طبعا في بريك بين كل احنا لا نتحدث عن برنامج صباحي، دير بالك. البرامج الصباحية هذه ضمن البرامج، فيها شوية أخبار لكن هذه إلها نظام خاص قد تمتد لساعتين. لا أنا بحكي عن النشرة الإخبارية، يعني دعينا نقول ثلث ساعة، تمام، ثلث ساعة، لكن نجد فيها تنوع شديد، فيها السياسي وفيها الاقتصادي وفيها الاجتماعي وفيها الرياضي، كل شيء، والفني والمواهب والإبداعات والأشياء المألوفة وغير المألوفة، يعني الشاذة والغريبة، كل شيء في العالم ممكن يلتقطوه أو يتابعوه من وكالات الأنباء ممكن أن يعرض داخل هذه النشرة. عشان هيك هذه النشرة بتلاقيها خفيفة رشيقة محببة للجميع، بتعطيني معلومة سريعة ما بتطولش كتير، تراعي احتياجات الناس العاجلة والسريعة في إعطائهم المعلومات أولا بأول. قاعد ورطال هم بيجيبوا المذيع بيكون واقف. صحيح. لا هي يمكن بتختلف يعني يعني معظم الفضائيات الان اليات التقديم اختلفت، زمان كانت هي طريقه واحده وراء من خلف الطاوله يتم اذاعه النشره، اليوم لا، ياتي يعرض، يستخدم وسائل التكنولوجيه الحديثه اللي كان احدثها في قناه الروسيه اللي هي روسيا اليوم. اليوم عندهم 3D، العرض ثلاثي الأبعاد. 3D بمعنى أنه عندما نتحدث عن سوريا يعرض لنا مجسما للمدن السورية، للأحداث السورية، للدبابات الحكومية التي تطلق قذائفها، نشعر كأننا داخل الحدث. فهذه أضفت أبعاد جديدة إلى تقديم النشرات. يعني اليوم يحرصوا على كيفية تفعيل النشرة الإخبارية بحيث نجذب إليها المزيد من المتلقين بدون ملل. تعرف اليوم اللي بتشاهد أو بتتابع أخبار منيح تختلف تماما المسألة، وأمام الجهاز وبتابع من خلاله أولا بأول، بتصل بتلقى رسائل وتغريدات تويتر وفيسبوك ويوتيوب، مقاطع وكل شيء، كل هذا صار في نشرة واحدة أو في برنامج واحد، فالآليات اختلفت. وهذا الجزئية اللي ذكرتوها ضمن المفردات، كيف أثرت النواحي التكنولوجية الحديثة على العمل الإذاعي والتلفزيوني، أثرت من حيث الأدوات، أثرت من حيث البيئة، أثرت من حيث المهارات. صار أنا بدي أشتغل في الإذاعة والتلفزيون ما بنفع، لازم أتعلم وأواكب بعض البرامج التكنولوجية ويكون عندي حد أدنى من المعرفة بهذه البرامج التكنولوجية. تفضلي. كنت بدك تحكي شيء. لا، كنت بحكي عن موضوع برامج روسيا اليوم على نشرة الإخبار يعني. نعم. تفضلي. هم يعني ظهروا عن يعني ناس أنكرت أنه هو كل السبب بتاع روسيا اليوم هيك، حابة أقول لو كان ثلاث الأبعاد لازم يكون لابس نظارات. لا لا لا. موضوع ثلاث الأبعاد يستلزم وجود نظارات، قبل روسيا اليوم تظهر كثير من العلماء أوجدوا حل لهذه المشكلة، وصاروا أنا شاهدت بعض التقارير في بعض المناطق أنه عاملين عروضات عامة للناس وبدون نظارات بحلوها، يعني مش إشكالية. اللي أوجد الثلاث أبعاد بلغي النظارة، يعني مش قصة كبيرة طبعا، لأنه بالعكس الآن بيفكروا في إنتاج تلفزيونات بدون الحاجة إلى أيضا نظارات، وهذه ممكن تكون في المستقبل. نعم. اللي معاه فلوس يحير ويشتري حمام وطيران. طيب هذا ضمن أي برامج؟ المدة الزمنية حكينا عنها، وقت البث. المواد الإخبارية بتكون في أكثر من وقت على مدار اليوم الواحد. بالضبط. ممكن على رأس الساعة. هذه نشرة سريعة موجزة، وفي عنا نشرات مفصلة مثلا بتكون الظهيرة، بتكون منتصف النهار، بتكون المساء، ثلاث نشرات رئيسية مفصلة حسب سياسة كل قناة. وبقولكم كمان مرة يجب أن نميز بين الفضائيات الإخبارية والفضائيات المنوعة، لأنه الفضائيات الإخبارية كل موادها إخبارية، فتصوري كم تحتاج هذه الفضائية من أخبار ومن مواد إخبارية ومن تنويع في آليات وأساليب التقديم والقوالب الفنية حتى تستطيع أن تجذب إليها المشاهدين. أيضا الجمهور، الآن هذا الخبر موجه للجمهور العام، أما البرنامج فهو أيضا موجه للجمهور العام. لمن موجه؟ ممكن برنامج شباب، برنامج استضافات، برنامج. إذن ممكن يكون عام وممكن يكون خاص. أعيد تاني، الأخبار موجهة إلى كل الناس عادة، البرامج الإخبارية في عامتها عامة لأنه كل الناس مرتبطة بالأحداث بتتابع بقدر أو بآخر. طبعا تختلف برضو الأمزجة، يعني بعض الناس بفضل يتابع مباراة رياضية على أن يتابع نشرة إخبارية حسب مجال الاهتمام أو القرب والارتباط بالحدث، مدى الارتباط بهذا الحدث. لكن بالنسبة للبرامج فهي تتعامل مع جمهورين، العام والخاص. في بعض البرامج اللي إلها صفة شعبية جماهيرية كل الناس بتتبعها. في بعض البرامج المتخصصة شديدة التخصص مش كل الناس بتتبعها، نجد إنه هذه خاصة. خاصة بالأطفال. مثلا برامج أطفال، يعني معظم الأطفال هي اللي بتتابع برامج الأطفال. البرامج الفنية العامة الناس في عندها ميول إنها تتبعها. لكن الرياضية هل بستطيع أقول كل الناس بتتابع؟ لا، لازم. اليوم اهتمام الناس بالبرامج الرياضية بالتأكيد أوسع كتير من السابق، والدليل إنه اليوم القنوات الرياضية في العالم، المجلات الرياضية، الصحف الرياضية، الإذاعات الرياضية المتخصصة هي الأكثر رواجاً وانتشاراً. أكثر رواجاً وانتشار. الجزيرة عندها 10 قنوات رياضية. طبعاً الرياضة تساوي دخل بزنس، إنه هذه معناته إنه بتجيب دخل وعائد كبير جداً. تعرفوا الإعلانات الدخل بتجيب دخل عالي جداً، إضافة إلى بيع المباريات وبثها وما إلى ذلك. يعني لما تكون مباراة حصرية وهي تشتريها وكل كم مليون واحد بيشاهدها في العالم، مباريات العالمية أو الدوريات العالمية زي الأولمبياد، زي الكأس العالم، زي البطولات هذه. يمكن في بطولات أخرى اللي هي التنس وما إلى ذلك مش كثير عندنا إلنا اهتمام، بس في العالم إلها رصيد ضخم جدا. بالعكس الرياضة في العالم تنعش السياحة، معروفة أكثر أشياء اللي تنعش السياحة في العالم مش السياسة، الرياضة. وين في اليوم حدث رياضي فش عندهم معبر، تجد من كل أنحاء العالم جايين إلى هذا البلد لحضوره يعني بشكل مباشر. إذن هذه المقدمة هدفها شيء واحد، إنه يكون عندنا تصور إنه لا، في بعض الاختلافات بين المواد البرامجية وبين المواد الإخبارية. دائما عندما نقول اختلافات، الاختلافات تستلزم استحقاقات منا، يعني هذا بتطلب مني ومنك ومنها إنه إحنا نجهز نفسنا لممارسة هذا الدور. اليوم أنت لديك طموح، لديك طموح إنك أنت تشتغل في برنامج، تكوني مقدمة برامج. نبدأ نفهم ما معنى مقدمة برامج، ما الدور المطلوب، ما المهارات المطلوبة. اليوم واحدة من كنا ترغب بالدخول إلى معترك البرامج الإخبارية أو المواد الإخبارية، بدها طبعا كمان الثقافة العميقة والواسعة في الناحية اللي يمكن حتى نسينا نحكيها نكتبها، وهذه ضمن المهارات. خلينا نقولها في مهارات التقديم، في شغلة مهمة جدا. المقدم مش مجرد إنسان بيمسك مجموعة تساؤلات وبطرحها، خاصة في المواد الإخبارية والبرامج الحوارية. أنت عندما تحاور شخص مسؤول لا يكتفي أنه يكون عندي معرفة بهذا الموضوع، الموضوع وحيثيات وما يتعلق فيه من بعيد ومن قريب وواقع وماضي ومستقبله كمان، فلازم يكون لدينا ثقافة. في كل العمل الإذاعي والتلفزيوني بتطلب ثقافة، لكن في برامج بتطلب ثقافة متخصصة. البرامج المتخصصة تتطلب ثقافة متخصصة. يعني اليوم أنت عندك برنامج اقتصادي، تلاقي في عندك انشداد نحو الثقافة الاقتصادية في هذا الموضوع أكثر شيء. ممكن مواضيع اقتصادية تانية ما بعرف عنها ولا شيء، أنا مهتم بهذا الموضوع عشان هو برنامجي. لكن الأخبار لأنها تتعلق بالحدث من جوانبه المختلفة وسياقاته المختلفة وأوقاته المختلفة وأزمنته وأماكن وما إلى ذلك. عندما نتحدث عن حدث يتعلق عنا فلسطينيا بالمعبر، هذا الحدث عن المعبر، فإذا إحنا بده يكون عندنا ثقافة عن اتفاقية المعبر، عن حكومة غزة، عن حكومة رام الله. يعني ما حجم ونوع التدخل المتاح لغزة ورام الله. وبالتأكيد أول حاجة والأهم هو الاحتلال، لأنه لا زال لديه تحكم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ومصر. هذا موضوع واحد. قضية مش قضية فتح المعبر وأغلق المعبر، هذا خبر عاجل معلومة، لكن سياق الخبر، الإطار التاريخي للخبر والسياسي والثقافي وحجم التعاملات والمعاملات والعلاقات السياسية، أنا كصحفي كإعلامي في الإذاعة أو التلفزيون بدي أكون فاهم كل القصة عشان أعرف ليش اليوم يغلق المعبر ويفتح المعبر، لماذا يشدد الآن ولماذا لا يشدد في وقت آخر وهكذا. هذه القضية بتفتح لنا أنه موضوع الثقافة بالنسبة للصحفي هي رصيد أساسي في كل المجالات، ولكن في الجانب الإخباري أكبر، لأنه إحنا بنتعامل مع موضوعات مختلفة في أزمنة مختلفة وشخصيات مختلفة وسياقات مختلفة، فيجب أن نفهم هذا الموضوع. يعني لا يمكن أنه صحفي يذهب ليغطي حدث وهو مش عارف إيش السياق المتعلق وإيش الإطار المرجع لهذا الموضوع ومين الشخصيات المتعلقة فيه وإيش هي المؤثرات والنقاط المركزية. كل هذه الأبعاد، في أبعاد، كل حدث له أبعاد وله تداعيات يجب أن تكون مفهومة لدينا. عشان هيك أخوات بنصحكم نصيحة يعني بكررها دائما، يجب ألا تكونوا مجرد شخص ينقل معلومة من طرف إلى آخر، هذا ليس بصحفي، هذا ناقل للأخبار، ويمكن أن يقوم بهذا الدور أي شخص غير صحفي. اليوم الصحفي المواطن أو المواطن الصحفي ما هو بيقوم بهذا الدور في بعض الأحيان، إنسان عادي مواطن عادي في الشارع تابع حدث نقل لي إيش اللي صار، لكن الصحفي لديه نظرة عميقة، له خصوصية في التعامل في التناول في التعاطي في التقديم في عرض الموضوع من جوانب مختلفة، بقدر الزمان بقدر المكان بقدر أبعاد مختلفة. هذه مطلوبة منا إحنا إنه إحنا نكون عارفينها، فلذلك يجب أن يكون عندنا ثقافة واسعة وعميقة تمكننا من أن ندير دفة الحوار أو البرنامج أو الأخبار بصورة جيدة. حتى وإن يمكن البعض يقول ما هي الأسئلة تكتب لبعض المذيعين، هناك فرق بين المذيع الصحفي الذي يحاور ويناقش ويسأل ويستفسر والمذيع غير الصحفي اللي وظيفته فقط هو الإذاعة، يعني إنه هو يقرأ النشرة. اليوم إجت قناة إخبارية مثلا في عندها عجز في عدد المذيعين الصحفيين، ممكن يجيب أي واحد من آخر وتدربه شوية ويقدم يقرأ النشرة، هو يقرأ النشرة. طب الآن في إطار النشرة مش بتصير في حوارات؟ طب بده هو يعمل حوار مع شخصية سياسية محنكة أو مقتدرة، طب كتبوا له سؤالين ثلاثة، هل انتهت القصة؟ لا، بالعكس، الحوار هو يأتي أهم الأسئلة التي تأتي من خلال سياق الحوار، الاستنباطية الاستنتاجية أو بسموها حتى الأسئلة الإبداعية، لأنه هذه أهم أسئلة. طب كيف سيأتي بها؟ مش هيعرف، هيتوتر، هيضطرب، مش هيعرف يتعامل فيها، مش هيعرف يتجاوز لو صارت أي مشكلة. لكن الصحفي، المذيع الصحفي يستطيع أن يحاور ويناور ويوجه الحوار حسب الهدف الموضوع له، مش بالطريقة التي يريدها المتحدث. هذه النقاط المفصلية حبيت أبدأ فيها عشان تتضح لنا الصورة أنه إحنا مقبلين على شكل جديد من المواد الإخبارية يختلف إلى حد ما عن سابقه ويشترك معه في الأسس تماما. عندما درستم الخبر الصحفي، بعض النقطة أخذتم في نقطة اللي هي الفرق بين الخبر في وسائل الإعلام المختلفة. هناك خبر صحفي مطبوع، هناك خبر صحفي إلكتروني، هناك خبر صحفي إذاعي وخبر صحفي تلفزيوني. هل كل هذه الأنواع الأربعة واحدة؟ لا، لكن في الناحية الثانية هل الفروق بينها مثل الفرق بين السماء والأرض؟ بالتأكيد لا، في قواسم في قاعدة مهنية أساسية في كل الأخبار، ولكن هذه الإذاعة لها مواصفات، لذلك أصمم الخبر وفق مواصفاته. التلفزيون له مواصفات، أصمم الخبر وفق مواصفاته. الصحيفة لها مواصفات، أصمم الخبر وأكتب الخبر وفق مواصفاتها. هذا اللي بيفرض علي. إذا طبيعة وصفات وخصائص الوسيلة تفرض علي أن الخبر لا يكون تماما كالخبر في الوسيلة الأخرى، لكن ليس معناه أنه لا يوجد أدنى تشابه، بالعكس يوجد تشابه في القواعد الأساسية. ودائما من يمتلك القواعد الأساسية للفن اللي هو الصحف اللي بنحكي عنه يستطيع أنه يعمل في إذاعة، في تلفزيون، في فضائية، في أي مكان آخر، لكن يحتاج إلى مزيد من التدريب حتى يبدأ يدرك ما معنى خبر. مثلا أنتوا اليوم تدرسوا بدرجة أساسية الخبر المطبوع والقريب منه الإلكتروني، تمام؟ طيب الآن توجهنا إلى إذاعة أو فضائية، سنجد اختلافات بالتأكيد، صياغة الخبر، استخدام الزمان بيركزوا على المضارع أكثر، وهذه حناخدها إن شاء الله في مواصفات الكتابة للتلفزيون والكتابة للإذاعة. مواصفات الخبر، الجمل أقصر بكثير، واضحة، ابتعاد عن المبني للمجهول، مباشرة، تسند للمصادر، المصادر بتكون واضحة، أحيانا في بعض اللفتات الخاصة في موضوع المصادر، أحيانا السوء الكتابة بسموها الكتابة للصورة، يعني موجود عند صورة، ما يعني ماذا تقدم هذه الصورة، كيف نختار الصورة، لماذا اخترنا هذه الصورة، في مجموعة يعني أشياء فنية دقيقة ومهنية تختلف عن الخبر اللي هو الصحفي اللي أنا في عندي مساحة أكبر، في عندي عمق أكبر في الكتابة، لأنه لا يوجد قارئ لصحيفة إلا ويقرأها. ما معنى أن يقرأ الصحيفة؟ أن ينظر إليها. لكن ما معنى أن نشاهد نشرة أخبار؟ ممكن نسمع وممكن نشاهد، بالأساس نشاهد، لكن ممكن نسمع، ممكن جدا، يعني نؤدي عمل آخر، لكن هذا لا يتوافر. هل يمكن أن نقرأ صحيفة بدون أن ننظر إليها؟ وهذا النظر إليها معناته التعاطي معها، العمق فيها، التدقيق في بعض الكلمات، بعض المصطلحات وما إلى ذلك. هذا كله بضعنا على أول الطريق المتعلق في إعداد وتقديم المواد الإخبارية. طبعا نفس النهج اللي انتهجناه في إعداد وتقديم المواد البرامجية، سنركز على موضوع الإعداد، مهارات التقديم، الأشكال، أشكال المواد الإخبارية، وأكثر شيء كما تحدثت لكم سأركز على موضوع التقرير التلفزيوني، لأنه هذا التقرير يستخدم على نطاق واسع سواء مع الأخبار أم مع غير الأخبار، فيساعدنا في عملية إنتاج التقرير التلفزيوني. على إجراء الحوارات، كيف نجري الحوار الإذاعي أو الحوار التلفزيوني، كيف نتعامل مع الضيف، كيف نتعامل مع الأسئلة اللي بدنا نوجه له إياها، أيضا موضوع التصوير وأنواع اللقطات ولو بشكل بسيط مش بشكل متعمق، يعني عشان لا نثقل عليكم في هذا الإطار. هذه كانت تقديم أولي وسريع لما سيأتي إن شاء الله في المحاضرات القادمة بالتركيز على موضوع المواد الإخبارية. أرجو منكم من الآن فصاعدا أن تكثفوا مشاهدة المواد الإخبارية، سواء كانت نشرات أخبار، سواء كانت تقارير إخبارية داخل النشرة، سواء كانت قصة تلفزيونية إذا أي واحدة منكم تابعت قصة إذاعية أو تلفزيونية، أو برامج حوارية إخبارية. حتى عندما نتحدث تكون الصورة بالنسبة لكم أوضح وأسهل في التعامل معها. وبالتأكيد يعني معظمكم بتابع لكن يتابع بشكل سريع، الآن سنتابع بشكل أكثر مهني، يعني نركز. ودائما أقول لكم بداية التعلم هو التعلم الذاتي بصراحة، يعني عندما اليوم تحدثنا عن نشرة الأخبار كيف تتركب وتشكل والمقدم وما إلى ذلك، كل ما شاهدنا نشرات أكثر بالنسبة لنا بتصير المسألة سهلة وميسورة، لأنه خلص أنا عرفت كيف تتركب، إيش بعض المهارات اللي يجب أن يتحلى فيها المقدم، كيف يتم ترتيب الأخبار في نشرة الأخبار، وإيش هي المرفقات اللي بتكون مع نشرة الأخبار. طبعا النواحي الثانية اللي هي النواحي الفنية واللوجستية، عملية الإعداد والإضاءة والديكور، هذه مش هندخل فيها في عمق لأنه تحتاج إلى مساقات أخرى أكثر تخصصا. في المحاضرة القادمة إن شاء الله سنبدأ في عمق الموضوع ونبدأ نطرح بعض الأشكال. وأول شيء حبدأ فيه إن شاء الله وهو التقرير التلفزيوني، أنواعه، مواصفاته، كيفية إعداده، حتى يأخذ منا وقت أكثر من الأوقات الأخرى. فأرجو أن كما طلبت منكم تتابعوا هذه النشرات والأخبار والتقارير حتى تكون لنا مادة دسمة خلال المحاضرة، ونلتقيكم إن شاء الله في المرة القادمة.